وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ناس كثيرين يلتزموا المنهج تبع عداك يخافوا الله يقول لك أصبح شفت أعداك الكتب ديل قال بي لو شفت في هذا المنهج ما يستطيع أصلا. إذا أنت صبرت واتغيت الله جل وعلا نص واضح وإن تصبروا والخطاب للمؤمنين وإن تصبروا بعد كمال الصبر وتتقوا طيب صبرنا واتقينا فلا يضركم كيد شيئا شيئا للتغليل والتعقيد. عسى كثير من المؤمنين يشوفوا العذاب بعد جاههم يقول لك انت عارف الحكايه بالبوظ يا الحكمه بالبوظ اصل كلام لله جل وعلا ربنا قال لك شفت اعدائك دين انا محيط بهم وعارف اي حاجه حتى قلوب من جوا في اشنا العالم انت بس اللي بيخليك تصبر وتتقي الله شنو ان الله بما تعملون محيط. حتى ان الانسان يمد على هذا المنهج ايه 102 من سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا معناه اصبروا على التزام هذا المنهج والدفاع عليه مع مصابرة الأعداء حتى الموت. إن فعلنا ذلك واتقوا الله لعلكم تفلحون ده معناه أي ابتلاء بعقيدة أي ابتلاء يصيب المؤمنين وهم أحياء النتائج بتاعته حتكون حسنة جدا. رأيك شنو الليلة واحدين بيفتكروا على أنه إذا جاءت الابتلاءات على أهل الإيمان النتائج حتكون سيئة. ربنا قال لك لا اي ابتلاء يصادفكم انتوا احياء في الدنيا دي جاكم ربنا قال لك انظر ما بعد الابتلاء تجد بعد ذاك خير عجيب ورد لاهل الايمان من حيث لا يشعرون. ان الابتلاء اذا وقع على اهل الايمان النتائج بتاعته حتكون شنو نتائج كلها في صالح المؤمنين. ده عايز فهم من اهل الايمان ده معناه اليوم تجيك مصيبة ربنا ابتلى أهل الإيمان بمصيبة اعلم علم اليقين العاقبة خير ولن تكون شر. وأنا أديك أمثلة لبعض الابتلاءات التي أصابت سلفنا الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم النتائج بعد الابتلاء كلها خير في خير. مثلا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهذا الحديث في سنة ابن ماجه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول مرة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل المدينة المنورة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة التف الناس حوله أي واحد دار يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بشرية جينة جدا بالله إلا كما خلوها تستمر حاطوه بعد ذاك الثوار بالمحصن التف الناس حولك. عبد الله بن سلام كان مع الناس دي وكان حفظ من احبار اليهود يكره ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل جالسه ما حصل نظم معاه لكن الاذى اللي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلفيقتها من كان فوق المشركين فوقه واهل النفاق خلاص وصل عن قناعه ان الزلده شرط أزلت شر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة التف الناس حوله فنظرت إليه أنا زاد قال دافرت بس عشان أقترب قال عاين جريء فإذا هو عندي ليس بوجهي كذاب. فأول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا لله بالليل والناس النياق تدخل الجنة بسلام. انت عارف عبد الله ده بسلام ده بقى من خيرة الصحابة إلى على العلم. قالوا الإنسان إذا تأمل هذا الأثر قال لا من عاينت له فإذا هو عندي أزل دمه قطع دم النبي صلى الله عليه وسلم كان الأذى القولي السحار الكباب المجنون المخبول المفتري الحاسد، ده كله كانوا يقولوه في الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ده المؤمن ولا يرد ذاته، تأديب الباري جل وعلا للمؤمنين، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أبي خليك انت كمؤمن تصبر شنو؟ كل النتائج بعدك حتكون في صالحك اذا صبرت. لكن ده سباك سبيت، داك لفقت فيه التهم، لفقت فيه التهم، اذا النتائج ما حتكون في صالحك. النتائج تكون في صالحك لان تصبر وتمسك لسانك عليك. ده معناه من شدة الأذى الضاق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة حتى خرج برا الجزيرة العربية. أزاي عبد الله بن سلام كان يعتقد بأنه كذاب؟ ليه؟ لأنه كانوا يفتروا عليه بأنهم سموه الكذاب صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو عندي ليس بوجهي كذاب. زول زي ده قال لا من عاينت لوجهه، زي ده ما يكذب أصلا. والكلام المرق من لسانه قال ده أول مرة ألتغي بهم. أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا لله بالليل والنهار، تدخلوا الجنة بسلام. وهكذا المؤمنون أصحاب العقيدة السليمة. كده قرب تعال جالسوا تجد ببر الكلام خطير فيهم جدا. يا زول داك كده، يا زول داك شر، يا زول داك يضرب الناس، يا زول داك بيشل، يا زول. تجي بعد داك لازم تقترب تفاجأ بعد داك بالحقيقة. مو من بعد داك بتغيبة ولا نميمة ولا كذا، ده ما بتلقاه أصلا. وإنما أهل الإيمان لا يخرجون من الألسنة بتاعتهم إلا كل خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن ذا ما هو مؤمن ما بيتكلم أي خير. المهم في النهاية عبد الله بن سلام هذا الحبر من أحبار اليهود صار من خير الصحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أثر زي ده أنت كمسلم بتستفيد منه بالذات الأذى القوي. قول واحدين شغالين ليل نهار لتشويه سمعتك يصفوك بما ليس فيك، أنت اللي بيخليك تصبر وتتغشني. ده كله بعد ذاك يكون في صالحة. فجأة يوم تلقى لك واحد وقف قدامك يا أخي ناس بيقولوا كذا كذا كذا، والله يا أخي نحن كلام زي ده ما عندنا يا أخي، نحن ذاته ما عندنا فضل، شغلنا بس الدعوة إلى الله يا أخي، لو وجدنا فراغ التسبيح والإكثار من الذكر ما عندنا شيء زي ده. بعد ذاك الإنسان يبيع تلقاه زي آدم بقى معاه جدا. ده يحدث كثير. وحتى قصة العجوز يعني ترجع للسيرة، العجوز دي مرقت من السوق في مكة شال لها كفة ثقيلة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم شافها. وهكذا أهل الإيمان وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. مرة كبيرة في السن زي دي كفة ملانة زي دي ما بتقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا أمة الله المتاع ده أنا بحمله لي بس وصف لي البدوة. النبي صلى الله عليه وسلم شايل المتاع ده يطبع المرة في البيت بتاعه، أبعد بيت في مكة الأحياء البرة. خيل المرة ماشية، النبي صلى الله عليه وسلم شايل القفة الثقيلة دي، لا من وصل البيت بتاعه. قلت لي شفت الباب ده؟ الباب ده بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم شايل القفة خدها، لا عايز جزاء ولا شكوى. ساعد مرة كبيرة في السن، بعد ما دار اتحرك قلت له تعال تعال يا ولد. قام جاء قلت له ما عندي خميسات مصروفة قروش، ما مشيت السوق القروش كلها تمت ما عندي حاجة، لكن تعال لديك النصيحة. شفت في واحد اسمه محمد بن عبد الله ده كان لاقاك اوعى تغترب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أمة الله أنا محمد بن عبد الله. قالت أنت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا من الليلة معزينين ده معناه أهل العلم استنبطوا الأذى القوي. القصيب أهل التوحيد أنت قايل ما حتوزى لازم توزى. إذا كان قدوتك يصفوا بأنه كذاب وبأنه سحار وبأنه شاعر وكاهن ومجنون ده معناه الأذى ده حيجيك رجل على امرأة. الأذى ده من ما يجيك؟ إعلم علم اليقين. بس انت اصبر واتق الله بعدك شوف النتائج كلها حتكون في الصالح بتاعك، او هيجيك الشيطان بان النتائج حتكون سيئة. ما حتكون سيئة. اي اذى قولي يصيب اهل الايمان. شوف بعدك ناس كثيرين نفسها علينا يجور هنا، والله نسمع فيكم من الكلام نسعى نقول له بصوا كده اصلوا انت ذاتكم شد حيثكم، انتوا جيتوا التزمتوا توعيدة اثار جايكم نفس الحكاية حتبتلوا وتسمعوا ما لا يرضيكم وتنفخ فيكم التهم وتشوه السمعة بتاعتكم بعد ما يحدث لكم اي شيء. وانما النتائج بعد ذاك الحسنة كلها تكون في صالح المؤمنين. طيب لو جبرت كمان حتى على الإيمان يكونوا جاهزين، إن جاء الضرب أنا أتقل لك بعدك بالضرب ما عايز إنك أفضل إنت عارف كان حصل الضرب يا كمان نتائج بطريقة خليها سهل. وأديك أمثلة للضرب إذا حدث وسالت الدماء من أجساد المؤمنين. الآية 126 من سورة النحل، النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شوف الإبتلر أصاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي، 70 هذا الكل مجدعين في الواقع، والسبعين مثل بهم. انت عارف الاعداء ما خطرين. شفت اسعى البعاد الموحدين ديل يا زول ديل لو ما رب العزة والجلال كف الايادي بتاعتهم ديل يضربوا المؤمنين الويل خطرين جدا. ربنا بين لك على انه اذا كان المشرك تمكن من صاحب العقيدة السليمة بفرط سكتفته يكادون شلوه يطول. العلماء لما فسروا الكلمة دي قالوا الصف هو البط مع الغلبة. شفت أي واحد عنده رأي في المنهج ده؟ ده والله لو ربنا مكن منك بعد ما يكتلك والروح تفارغ الجسد بعد ذاك جسدك ما حيدخل سالم القبول، ما يرتاح يقطعك حتى زي ما حدث للصحابة الكرام في غزوة أحد. قطعوا الشلاليف والنخرين، قطعوا الاضلين بتاعتهم، شقوا البطون بتاعتهم، المصارين مشتت تبرأ. تخيل منظر زي ده، ده عسى مؤمن واحد ثاني قال ربنا ابتلاه يبتلى زي ده يقول الحكاية انتهت خلص خلص. المنهج ده كان كده خير ربع ازاي؟ نعم اللايمون نعم اللايمون. وإنما تعبد الله على علم. عسى ربنا يبتليك يوم اخوانك اللي تماشيهم ديل واحدين يموتوا قدامك، الاعداء يكتلوهم يتخلي المنهج ده. هنا الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم لما شاهد المشهد ده غضب، قال لانتقمن من 70 منهم. هكمان مكه وفي بعض الروايات على انه حمزه المسجد بالجزه بتاعته حمزه، لأنتغمن من 70 منهم. يمشي المنهج الرباني صبر وتقوى. والإنسان بعد ذلك كلام الله جل وعلا تصدق من داخل قلبه بمعناها بعد ذلك في نتائج حسنة جدا حتأتي. رب العزة والجلال بعد ذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة النحل واصبر. نعم بيتي لصعد جدا تزكي 70 من صحابتك على رأسهم سيد الشهداء، ده معناه بعد أعداء الإسلام. انتوا عارفين محمد ده بعد انتهى، انتوا عارفين حمزة، حمزة قطع له حتة حتة ثاني ده يمشي وين بعد ده ربنا وضع. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. داير تسد يا محمد العدل نفر بين فتن واسمع نصيحتي زادك تسد ليه؟ بالله شوف الدين وعايز بها عزا واحد يضربك اي حاجة يختابك او عايجي الشيطان يغرك بانك بعد ذاك تلفك فيه زي ما بلفك فيك ولا كذا. لا لا بس انت اصبر. وان صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ان صبرت يا محمد على البلية جادك دي يا مخير كثير حينساغ لك وحتتمتع به وانت عين قبل ما تتوسط قبل. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر. ربنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. بأيام حتمر ناس أبو سفيان حيكونوا مبسوطين جداً مكة كلها احتفالات، فرحانين بمقتل حمزة، فرحانين بمقتل أصحابك، بس انت أصبر. أيام نعم كارحة عطر، لكن بعد داخل. ولا تحمل حاجة في صدرك دائما، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ودي إشارة على أن أعداء هذا المنهج الرباني لين نهار يشتغل اجتماعات، جلسات طويلة، تخطيط. انت مبتدات عن المنهج الجديد ليه؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ربنا يختم الآيات: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف ربنا أصل الصبر بالأول في ختام الآية التقوى. وإنك الآية 120 من سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم أي مكرهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معاهم بالنصرة والتزديد والتيسير والتوفيق في سائر الأمور. أنت عارف بعد الحدث ده الحصل شنو؟ فتحت مكة. وإنت قال كده انتهى؟ بل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شفت بعد أحد مش صبر؟ قال ذاتنا ولبن السد ذاته، لا من توسط غبر من هزم الصلاة. مش نتائج حذرة جدا يا أحمد؟ ها؟ شوف النتائج. بالله يقتل منك 70 من خير الصحابة، القائد بتاعك يقتل في أحد. بعد ذا شوف بعد ذاك المجد الساق رب العزة والجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل من هزم ثاني حي صلى الله عليه وسلم يهزم بعد ذاك؟ ده ما حصل أصلا. بل ربنا بعد ذاك متعوا بالتشفي في موت أعداء. ماتوا كلهم. أبو إلهي أبو جهل العاص بن وائل الزائب ذاك كلهم، كل كان يعادوه في مكة وحتى الفضل في الدنيا بيبوا ينصروه. الزينب خالد بن الوليد كانوا معادينه في غزوته بعد ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن كفاءتين عند العرب. شفت بعد أحد مباشرة دخلوا ونصروا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعاه عمرو بن العاص. خيل جبراهم ولا في ذو المشى ناداهم ولا كده. خيل دخل جن مكة لما دخل المدينة الصحابة لا يتفاجأوا ذاتهم. خيرة فرسان قريش أجابنا المدينة شو؟ قالوا نحن ذات جينا نسلم محمد دعا للحق ونحن معه من الليلة. من الليلة وانت عارف في فتح مكة عكرمة رجح هزله جش على مستوى عالي. لا من حدثت بعد ذلك بيعة الرضوان. انت عارف الناوش عكرمة منه؟ خالد الوليد. رسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالى يا خالد ودع عمك عين جايني بجيش كيفي. قال له أنا سيف الله وسيف رسولي سمي بعدك بسيف الله. شفت بالحسة دي أخوة دعمه. انت عارف عكرمة حاول ثلاث مرات أن يأتي للرسول والصحابة. خالد من شدة ما يكر عليه لما يدخل جوا مكة ده أخوة دعمه. لا وحتى عكرمة ذاته ربنا ذاته تالي هداه للإسلام. لكن بعد ذلك تنظر على أنه مشهد زي ده. شو بعد الصبر عاد كل بخير. ده معناه إذا حدث أنت ما شفت مسجد مدني. أنت عارف مسجد مدني أديه تقريبا أقل من مسجد الزهرة ده شوية. ده مسجد مدني ضربوا بعد ذلك كتلوا لنا اثنين من أخواني دخلوا من أعداء المنهج ده حق بفيه كتلوا اثنين وجرحوا اثنين من ضمنهم الأستاذ أحمد جابو ده اللي حي. أنا ما جدتهم زلتهم في المستشفى هناك. وانت عارف الحادثة دي بعد ما حصل بمعناها بعد ده حتكون في نتائج حسنة. خيل دعوة منهج زي ده كله في مدني مسجد صغير جدا بعد ما المصيبة دي نزلت على أهل الإيمان. انت عارف بعدها الليلة 7 مساجد المسجد ما شاء الله زي التاج محل. مسجد الفتح، مسجد درزي، مسجد المنورة، حتى المسجد القديم هذا قاعد الآن. شفت المسجد اللي تبنى جنبه 7 مساجد أضخم المساجد. الليلة تعرف في ود مدني تتبع لأهل التوحيد ولهذا المنهج. لكن شوف لا من حدثة البلية دي ده معناه انت كمؤمن انت كمؤمن التزمت المنهج ده اصل واحد يجي يقول بعد ذا كان حصل كده الامور حتكون سيئة ابدا انت معنا ما فاهم اي مصيبة اذا اتت على اهل الدين وصبروا النتائج حتكون حسنة وحيكون الخير بتاعه حيكون خير كثير جدا وحتى بيعة الرضوان دي ترجع صورة الفتح انت عارف بيعة الرضوان والحصلت فيها المناوشات وغتل فيها واحد من المسلمين وجاء إكرمة أبي جهل صده خالد الوليد الضرب ما حصل حتى البيعة تمت حتى على الغتال ما عاد شفت المنهج ده إن شاء الله تتقطع في حسه لازم تصبر مش بعد ذاك الواحد ربما يتخوف الأعداء ما يحملوا أي حاجة وأي مصيبة تقع على الإيمان دي عقيدة النتائج حتكون حسنة وخيرة حيكون كثير تعرف بيعة الرضوان دي لأنه تمت 4 شروط ترجع الأسف تلقى في مسند الإمام أحمد الزهيل بن عمرو ده لأنه جاء ودارين يضعوا الوثيقة الكاتب علي بن أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب من محمد رسول الله إلى الزهيل بن عمرو الزهيل قال لي لا رسول الله لا لا والله ما تتخذ رسول الله أصف ما تتخذ والله لو كنا نصدق بأنك رسول الله لاتبعنا مشاكل إذا في شنو مشاكل في شنو بس هاي إذا كان عاقل خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ما فقهوا بقى تاني من خيرة الصحابة ذات ربنا هذا خير السهيل السهيل ذاته لا من ترجع لبعض الروايات موقف الصادق المصدوق في الوثيقة دي هو الأثر عليه قبل ما يعلن الإسلام وشفته بعد الوثيقة دي قال له قصر هذا تلقى قاعد بس يسرح ساكت يفكر في النبي صلى الله عليه وسلم أول والي شفته على مكة في عهد الإسلام بعد ما دارت له السهيل ذاته خطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا من دخل قبل السهيل ده قال لي ما تكتب رسول الله ليه النبي صلى الله عليه وسلم ليه لكن قال لي لو أصل من صدق أنك رسول الله كان لاتبعناك ده كلام بتاع ذو العقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أمحها انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشير معناه الوحي الوثيقة دي كان الوحي طوال متصل يا علي أمحها علي زعيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي وريني مكانه محاها الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله إلى السهيل بن عمرو الشرط الأول الهدنة تكون 10 سنين 10 سنين لن ناكفكم يا سهيل ولا تناكفون اكتبها طيب الشرط الثالث حتى كمان الشروط انت عارف السهيل ويشيل وغير ويشيل وغير طيب الشرط الثالث الشرط الثالث قال اي قبيله اثناء هذا هذه الهدنه ان دارت انضم ليلى انضم ان دارت يجي يا محمد تجي خزاعه ذات بشر طوال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم بقبيله قوامها 20 ل 30 ألف تعطف تجيب معه شوف بعد ذلك شوف النتائج الحسنة دي نتيجة حسنة ظهرت هنا شوف الوثيقة لكن الأول الثالث والرابع دي الصعبة دي الثالث أي واحد يا محمد يمرق من مكة يجيك ترجع لنا إلا يكون عنده إذن من الولي بتاعه كلام حقه ذول يجي براه ما عنده إذن من الولي بتاعه في مكة ترجعه تلتزم بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال موافق الرابع والأخير أي واحد يجينا منا ما برجع ما أباك يا محمد عرفك بأنك ما تمام ما برجع نظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال موافق هي الشروط انت عارف ازاي عمر بن الخطاب قال ابو بكر قال يا ابو بكر على من رضى الدنيئة في ديننا ما نجد عايز صبر وتقوى الى قد ما حتجيب اصلا وحتى الجيل العايز يمسك المنهج ده بيجي بورانا اعمل حسابكم الابتلاء تصفوا ما حتجيب لكن ما تنصد الا بالصبر وتقوى الله جل وعلا خيل ابو بكر رد على الفاروق قال له انه لرسول الله قبلك يا عمر فاروق رغم على من رضى الدنيئة في دين حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن نصيحة أبو بكر لعمر إنه لرسول الله، نحن مصدقين ما زي بغية البشر، ده رسول الله، ده كله بعد ذلك بعد بخير، وفعلا كله عاد بخير، كله عاد بخير. شفت الشروطي؟ بل حتى صبر النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة هذه الوثيقة من أعظم القوات بتاع إنه السهيل بن عمرو، ديك صحابي جليل. بل انت عارف السهيل بن عمرو ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كانوا خايفين من مكة يحدث فيها شنو خلل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف الخبر لما انجل السهيل بن عمرو بكى يبكي عند كفار ربة طوالي رضي الله عنه وارضاه. بعد ما بكى وارتاح بعد ذلك على فراغ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل مكة بأن يخرجوا إلى جبل الصفا. جبل الصفا ده كان مكان عالي، فخرج السهيل بن عمرو ولابس القفطان بتاعه رضي الله عنهم، ثم صعد جبل الصفا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال نفس الكلام الخرج من لسان الصديق، خرج من لسان السهيل بن عمرو: أيها المسلمون، أتاني خبرا من المدينة بأن محمدا قد مات، فمن كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سلام عليكم ورحمة. نزل مشل بيت القوات ده السهيل بن عمرو، لكن التأثير بعد ذاك الحدث ده معناه انت كمؤمن لا من تصبر، صبرك ده يؤثر في أفراد كثيرين، ابقى سبب لهداية للمنهج ده. اذا باختصار الابتلاءات على اهل الايمان ما حدث، ان كانت بالقول او بالفعل، لكن النتائج سوف تكون حسنه. اي ابتلاء يصيب اهل الايمان بس اللي يصبروا بعد ذلك ينعموا بالنتائج الحسنه في الدنيا دي قبل شنو نتائج الاخره. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاتقان.